كتاب الجمعة أبلس جمعية موضوع ما كتاب ما أفحكم التين أقوتن دل سر جمعية من أبتهاتين أكون كرن حديثة 465 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون يعني أم أبا بحس أمتي أمتي بغنبري صلى الله عليه وسلم قد أم يدماهي كينا بوقت خب أم أديف همي أمتي رأيت هاتي السابقون يوم القيامة بس روج قيامتي أم دل بري خركب درجة مشخركة دي بلن تربن وقدر مشخركة دي مصدر بي بس أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا قد تعالى كتاب داب جهي فلا برنا ثم هذا يومهم مش لهم دي أفرج هاروجا وانبو بحث روجا خد به هاروجا خد به روجا وانبو الذي فرض عليهم أو روجاهات يفرق رن السروان أو ما ظنبكن وكون ببنتي دو قدري بذكر فاختلفوا فيه بس مختلف بون السر دي روجا فهدان الله خد أم هدايتنا بر مدارك الدرس أفرج هداما فالناس لنا فيه تبع بجد فيروجه دا عالمت بتت بعماء الدفمتي اليهود غدا روجا جهية صباهية بحث شنبي ديف خد براتك والنصارى بعد غد وروجا فلا بشكي صباهية يعني دو صباية إذن هاردو بونة تابعي ما هاردو الدفمهات.